هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الأمير موسى والشيخ عبد الصمد والعسكر أكملوا مسيرتهم إلى مدينة النحاس، متجهين نحو الجهة التي أشار إليها الفارس النحاسي الذي قام موسى بفرك كفه. فتوجه القوم وساروا، فإذا هي طريق حقيقية فسلكوها، ولم يزالوا سائرين يومهم وليلتهم حتى قطعوا بلاداً بعيدة. فبينما هم سائرون يوماً من الأيام، وإذا هم بعمود من الحجر الأسود، وفيه شخص غائص في الأرض إلى إبطيه، وله جناحان عظيمان وأربع أياد، يدان منها كأيدي الآدميين، ويدان كأيدي السباع فيهما مخالب، وله شعر في رأسه كأنه أذناب الخيل، وله عينان كأنهما جمرتان، وله عين ثالثة في جبهته كحين فهد يلوح منها شرار النار، وهو أحمر طويل وينادي: سبحان ربي، حكم علي بهذا البلاء العظيم والعذاب الأليم إلى يوم القيامة. فلما عاينه القوم طارت عقولهم واندهشوا لما رأوا من صفته وولوا. فقال الأمير موسى للشيخ عبد الصمد: ما هذا؟ لا أدري ما هو، أدن منه وابحث عن أمره، فلعله يكشف عن أمره ولعلك تطلع على خبره. أصلح الله الأمير، إن أنا خاف منه. لا تخافوا، فإنه مكفوف عنكم وعن غيركم بما هو فيه. فدنا منه الشيخ عبد الصمد وقال له: أيها الشخص، ما اسمك؟ وما شأنك؟ وما الذي جعلك في هذا المكان على هذه الصورة؟ أما أنا فإني عفريت من الجن، واسمي داهش بن الأعمش، وأنا مكفوف هاهنا بالعظمة، محبوس بالقدرة، معذب إلى ما شاء الله عز وجل. ما سبب سجنك في هذا العمود؟ إن حديثي عجيب، وذلك أنه كان لبعض أولاد إبليس صنم من العقيق الأحمر، وكنت موكلاً به، وكان يعبده ملك من ملوك البحر، جليل القدر، عظيم الخطر، يقود من عساكر الجان 1000000، يضربون بين يديه بالسيوف، ويجيبون دعوته في الشدائد، وكان الجان الذي يطيعونه تحت أمري وطاعتي، يتبعون قولي إذا أمرتهم، وكانوا كلهم عصاة عن سليمان بن داود عليهما السلام. وكنت أدخل في جوف الصنم فآمرهم وأنهاهم، وكانت ابنة ذلك الملك تحب ذلك الصنم، كثيرة السجود له، منهمكة على عبادته، وكانت أحسن أهل زمانها، ذات حسن وجمال وبهاء وكمال. وقد سمع سليمان عليه السلام عنها، فأرسل إلى أبيها يقول له: زوجني ابنتك، واكس سر صنمك العقيق، واشهد أن لا إله إلا الله، وأن سليمان نبي الله، فإن أنت فعلت ذلك كان لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن أبيت أتيتك بجنود لا طاقة لك بها، فاستعد للسؤال جوابا، والبس للموت جلبابا، فسوف أسير لك بجنود تملأ الفضاء وتذرك كالأمس الذي مضى. فلما جاءه رسول سليمان عليه السلام طغى الملك وتجبر وتعاظم في نفسه، ثم قال لوزرائه: ماذا تقولون في أمر سليمان بن داود؟ فإنه أرسل يطلب ابنتي، وأن أكسر الصنم العقيق وأن أدخل في دينه. فقالوا: أيها الملك العظيم، هل يقدر سليمان أن يفعل بك ذلك وأنت في وسط هذا البحر العظيم؟ فإن هو سار إليك لا يقدر عليك، فإن مردة الجن يقاتلون معك، وتستعين عليه بصنمك الذي تعبده، فإنه يعينك عليه وينصرك، والصواب أن تشاور ربك في ذلك. يعنون به الصنم العقيق الأحمر، وتسمع ما يكون جوابه. فإن أشار عليك أن تقاتله فقاتله، وإلا فلا. فعند ذلك سار الملك من وقته وساعته، ودخل على صنمه بعد أن قرب القربان وذبح الذبائح، وخر له ساجدا، وجعل يبكي ويقول شعرا: يا رب، إني عارف بقدرك، وها سليمان يرم كسرك، يا رب إني طالب لنصرك، فأمر فإني طائع لأمرك. ثم قال ذلك العفريت الذي نصفه في العمود للشيخ عبد الصمد ومن حوله يسمع: فدخلت أنا في جوف الصنم من جهلي وقلة عقلي وعدم اهتمامي بأمر سليمان، وجعلت أقول شعرا. أما أنا فلست منه خائف، لأني بكل أمر عارف، وإن يرد حربي فإني زاحف، وإنني للروح منه خاطف. فلما سمع الملك جوابي له قوي قلبه وعزم على حرب سليمان نبي الله عليه السلام وعلى مقاتلته. فلما حضر رسول سليمان ضربه ضربا وجيعا، ورد عليه ردا شنيعا، وأرسل يهدده ويقول له مع الرسول: لقد حدثتك نفسك بالأماني، أتتوعدني بزور الأقوال؟ فإما أن تسير إلي وإما أن أسير إليك. ثم رجع الرسول إلى سليمان وأعلمه بجميع ما كان من أمره وما حصل له. فلما سمع نبي الله سليمان ذلك قامت قيامته وثارت عزيمته، وجهز عساكره من الجن والإنس والوحوش والطير والهوام، وأمر وزيره الدمرياط ملك الجن أن يجمع مردة الجن من كل مكان، وجمع له من الشياطين 600,000، وأمر آصف بن برخية أن يجمع عساكره من الإنس، فكانت عدتهم 1,000 أو يزيدون، وأعد العدة والسلاح، وركب هو وجنوده من الجن والإنس على البصر، والطير فوق رأسه طائر، والوحوش من تحت لصاد سائرون حتى نزل بساحته وأحاط بجزيرته وقد ملأ الأرض بالجنود. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.